قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وما نفذ فيك، هل يقضى بين الرجل وأبنيه في مال بينهم؟ نعم، يمكن أن يقضى بينهم، وإن كان هو لأبيه، هو ماله لأبيه، لأنه ربما أجحف بماله، أجحف به بمعنى ظلمه ولم يترك له كفاية.